جل وعلا الشان. ألف ولامين ووحدايه ذو الكون، ألف ولامين وجه وحدايه ذو الكون، وقف عليهم حرف الكاف وحرف النون، خليك معاهم وخاف منهم تنول الخير، لأن ربك يقول للشيء يكون فيكون. ألف ولا ألف إلى من وحدايه الكون، وضف عليه حرف النون، خليك معاهم وخف منهم تنول الخير، تنول الخير، لأن ربك يقول للشيء يكون فيكون، للشيء يكون فيكون، لأن ربك يقول للشيء يكون فيكون. قربني لكل آمال ومدام بحبك، هترفع لي لأعلى مكان يلي منايا رضا، يلي منايا شديد الإيمان يا زغري زي النبي ما يبان ولا حيبان يا زغري زي النبي ما يبان ولا حيبان ولا حد يشبه لأوصاف الفرحة فيه حولنا وطرنا من مديحك يا هدى قد هدانا فبلغنا قصدنا. خلت لسانك جرى وتعود الخلفان لو كان في دامك سبب غلطان يا إنسان وفك في البيع أحسن لك يكون عنوان Thank you. أصبحت في قرب الإله وآمني.

أحمد محمد حمد ربه بنصر الدين. أسعد سعيد سعد با سيد الصالحين. أحمد محمد حمد ربه بنصر الدين. أسعد سعيد إنسان ما سيد الصالحين. صافي اصطفاه ربنا جعلوا علينا أمين. منصف نصف كل من جانوا بحق يقين. عادل عدل بالكتاب محمد حبيبي ضميني شفيعي. زاد الإله براهين وإزاي ما يبقاش كده ما يبقاش كده ما يبقاش كده. ده سيد الكونين رب السماء أرسله رحمة إلى العالمين. من أجل رب السماء شق القمر نصين. هب النسيم لو أتت مسكين خايف على المال وسنانك عليك مسكين يا عابد المال يا عيني يا عيني يا عيني عليك مسكين لو تعرف اللي جناك في الجنة مستني ما عز مالك ولا تبخل غنى المساكين. وحدي أمشي فيه من غير مدرس يعلمني على اللي فيه. يا ما كتير أهلي مني طبوا وتاهم فيه، واللي على البر يا عمي متغيال ويمشي فيه. أخذوا التمساح عالشيخ كان في الخلوة وسروا باح شاور على الطفل جابوا راكب لقى في كل قلب مكان بنت الرسول الكريم.